بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم طيب الدين في شمائل وأخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الحق أبلج ما عليه حجاب، وشهود ذلك سنة وكتاب. من قال قال الله قال رسوله، سدت على أعدائه الأبواب. وحذار الهوى حذاري، طريق الهوى جم المثالب. صيب الديم ما صيب الديم، غيث يدوم في سكون، لا رعد ولا برق معه يكون. وصيب الليلة يفوق كل صيب، لأنه في بركة الطيب المطيب. هو الأطيب الأطيب الطيب، بل الوابل المقصب الصيب. تتيه به الدنيا ويهتز يعرب، كما هز أفنان الخمائل صيب. صيب يقول، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. لا سمو بلا دين، ولا دين بلا خلق. صيب الدين في بركة شفيع الأمم وسيد العرب والعجم. وبركته ما بركته، والذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، وشرفه وأرسله وكرمه. ما دب على الأرض من هو مثله في البركة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حليق عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنه مبارك، مبارك قوله وفعله وأثره وذاته، وليس ذا لغيره. الله باركه وأعلى قدره. أشهد أن محمد رسول الله، بل كان بركة على العالم كله. إن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة وأهلها وهو صغير، ثم عادت على هوازن بكمالهم حين أسرهم بعد وقعتهم، فمسوا إليه برضاعه فأعتقهم وتحنن عليهم وأحسن إليهم، وأطلق لهم 6000 من ذراريهم، وأعطاهم أنعاما وأناسيا كثيرة. هذا كله من بركته العاجلة في هذه الدنيا الفانية، فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة، تلك التي هي للقلوب الساحرة. تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما بارك. تسري البركة في ريقه الطاهر، فما نفث في شيء إلا باركه الله، ولا على شاك إلا عافاه الله وشفاه، إنه الشهد وبالشهد شفاء. تبارك الله الذي حباه تلك البركة، بارك الله في يده فما مس بها شيئا أو مسحه إلا ظهرت فيه آثار البركة، وشفى الله بهذا المرض من مرضه. مباركا في سائر الأحوال، في الذات والأقوال والأفعال. جعل الله البركة في لباسه وآلاته ومتاعه وما اتصل به، وليس ذلك لغيره. إنه مبارك قد بورك دعاؤه، ما دعا لأحد إلا أجابه الله، ولا دعا في شيء إلا باركه الله. ردوا من هديه عذبا زلالا، فثم المورد العذب الزلال. صياغة الحياة وفق شرع الله بركة سنية، خذوها من الوحي بيضا نقية. يقول رب البرية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعن أهل الكتاب قال تعالى، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. تعلم كتاب الله وتعليمه وتلاوته وتدبره والعمل به وصياغة الحياة وفق منهاجه بركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.